نادى علينا وبقى لينا مينا ومرسى وشط وفلك نجا طلنا سفينة بيد أمينة تعلى الموجة ونعلى معاه نادى علينا وبقى لينا مينا ومرسى وشط وفلك نجا صرنا سفينة بيد أمينة تعلى الموجة ونعلى مع سر حياتنا سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها بصوت مسموع سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها بصوت مسموع هو الكلمة وهو الله هو الروح عطانا حياة هو الكلمة وهو الله هو الروح عطانا حياة عين تحرسنا وإيد تواسينا هيعدينا لحد السماء مهما الغربة بان لنا صعبة تنسي المركب وهنلقى عين تحرسنا تواسينا هيعدينا لحد السماء مهما الغربة تبان لنا صعبة ترسي المركب وهنلقى سر حياتنا ده هو يسوع أيوة نرنمها بصوت مسموع سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها صوت مسموع هو الكلمة وهو الله هو الروح عطانا حياة هو الكلمة وهو الله هو الروح عطانا حياة هاليلويا